بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول ابن مالك رحمه الله تعالى: وليتني فشا وليتي ندرا، ومع لعل كس وكن مخيرا في الباقيات. لما فرغ من الكلام عن حكم دخول نون الوقاية على الأفعال، شرع في الكلام على حكم دخول نون الوقاية على الحروف، فضرب لك مجموعة من الأمثلة من الحروف التي يجوز إدخال نون الوقاية ويجوز أن تنزع النون منها، يعني فيها وجهان. بخلاف الأفعال، فإن الفعل إذا دخلته ياء المتكلم يلزمك أن تدخل نون الوقاية، كما قال رحمه الله في البيت السابق: وقبل ياء النفس مع الفعل التزم. إذا التزم يعني وجوبا. أما مع الحروف فإدخال النون مع ياء المتكلم ليس ملتزما، بل أنت فيه بالخيار، أنت فيه بالخيار. مثال ذلك الحرف ليت، ليت من حروف التمني، وهي من أخوات إن. فإذا جاء دخل معها ياء المتكلم، مثلا تقول ليتي، هل يجب عليك أن تدخل عليه نون الوقاية؟ الجواب: فيه وجهان، فيه لغتان. لك أن تقول ليت، لك أن تقول ليتي بالياء فقط دون نون الوقاية، ولك أن تقول ليتني. طيب، أيهما الأكثر في كلام العرب؟ قال ابن مالك: وليتني فشاء، أي إثبات النون أكثر، إثبات النون أكثر في كلام العرب. فشاء يعني شاع وانتشر. وليتي نادرا، يعني ليتي موجود لكنه نادر، بدون النون الوقاية موجود لكنه نادر. ثم قال: ومع لعل عكس. وأما لعل التي هي أيضا من أخوات إن، فالأمر فيها بالعكس، يعني الفاشي بدون النون. فنقول لعلي، كما قال تعالى: لعلي أبلغ الأسباب. هذا هو الفاشي، هذا هو الكثير. وبالنون نادر، يعني تقول لعلني، هذا موجود لكنه نادر. وكن مخيرا في الباقيات. أما البقية من أخواتي إن، البقية من أخواتي إن، وهي إن وأن ولكن وكأن، هذه يجوز لك فيها الوجهان دون تحديد لكثرة أو قلة. يعني لا نقول الكثير كذا والقليل كذا، لا، نقول إنما هما جائزان على حد سواء. واضح؟ أما ليت ولعل فيها التفصيل، فنقول ليتني بالنون أكثر، وليتي بدون نون أقل، ومع لعل نعكس. أما الباقيات من أخوات إن، فنقول يجوز لك فيها الوجهان بالنون وبدون نون على حد سواء، دون أن نقول لك هذا أكثر أو هذا أقل. واضح هذا؟ ثم بعد ذلك انتقل للكلام عن حروف أخرى تدخلها نون الوقاية إذا جاء معها ياء المتكلم، وهي من وعن، من حروف الجر. فإذا قلت، إذا أدخلت ياء متكلم على من، هل تأتي بالنون أم لا؟ إذا جئت بالنون وأنت أساسا عندك نون، صح ولا لا؟ الحرف هو من والثاني عن، فيه نون ولا لا؟ فيه نون. طيب، إذا أدخلت عليه ياء متكلم، هل تلزمك نون الوقاية؟ طيب، سنرى الآن. نقول إذا دخلت نون الوقاية وأصلا توجد في الكلمة نون، ماذا سيحصل؟ نون مع نون ماذا يحصل؟ سيحصل إدغام مع تشديد. فنقول مني، مني، هذا إذا أثبتت النون. وإذا نزعت النون تأتي بالياء فقط، فتقول مني. واضح؟ مني. وكذلك عن، إذا جئت بالنون تدغم النون في النون وتشدد، تقول عني. إذا حذفت النون تكتفي بالياء فقط، فتقول عني. لذلك قال: واضطرارا خففا، أي في جاء في الضرورة الشعرية في كلام العرب أنهم خففوا مني وعني، فماذا قالوا؟ قالوا مني وعني. هذا جاز؟ نقول هذا ضرورة شعرية. اضطرارا خفف، من الذي خفف؟ بعض من قد سلف، أي بعض السلف من العرب، بعض السلف من العرب ينطق بهاتين الكلمتين هكذا، فيقول مني وعني بالتخفيف، يعني بإثبات ياء متكلم دون نون الوقاية. ما حكمه؟ نقول ضرورة شعرية، يحفظ ولا يقاس عليه، وإلا الأصل أن تأتي بالنون فتقول مني وعني. واضح يا إخوان؟ طيب، هنا فقط فوائد تتعلق بالبيتين على السريع: وليتني فشى وليت ندر ومع لعل. لعل هنا قصد لفظه، قصد لفظه يعني كأنه قال ومع لفظة لعل اعكس. طيب، وكذلك قوله مني وعني هذه كلها قصد لفظها، فكأنه قال واضطرارا خفف بعض من قد سلف، خفف لفظة مني لفظة مني وخفف لفظة عني. إذن مني أو مني قصد لفظه، وعني أيضا قصد لفظه. وقوله من قد سلف، هذه الألف ألف الإطلاق. الآن نقرأ كلام ابن عقيل عليه رحمة الخالق الجليل، يقول ذكر في هذين البيتين، ذكر في هذين البيتين حكم نون الوقاية مع الحروف، صحيح لأنه فرغ من الأفعال، فذكر ليت وأن نون الوقاية لا تحذف منها إلا ندورا، لأن الأكثر كما قال لك وليتني فشا، هذا هو الأكثر، فلا نحذف منه النون إلا ندورا. قال الخضاري ظاهره، أي ظاهر كلام ابن عقيل، ظاهره جوازه اختيارا، وهو أحد قولي الناظم، والثاني قصره على الضرورة. إذن الناظم عنده قولان في هذه المسألة، الناظم ابن مالك عنده قولان في هذه المسألة. تارة كان يقول إنه جائز اختيارا، يعني في ساعة الكلام في النثر يجوز، ولكنه قليل. طيب، ولكنه قليل. والقول الثاني للناظم، القول الثاني للناظم أن هذا لا يجوز في ساعة الكلام ولا يجوز في الاختيار، وإنما هو مقصور على الضرورة الشعرية. واضح بين الفرق بين القولين؟ هذا يقول، القول الأول يقول يجوز في الشعر ويجوز في النثر، اللهم أنه في النثر قليل. والقول الثاني يقول لا، لا يجوز في النثر، وإنما هو خاص بالضرورة الشعرية يضطر إليه الشاعر. فرق بين القولين. ابن مالك تارة قال بهذا تارة قال بهذا، فالخضر يقول إن ابن مالك له قولان في المسألة. هل هذا يمكن؟ نعم يمكن أن يكون للعالم قولان في المسألة، ممكن، وهذا يحصل كثيرا. طيب كيف يكون له قولان؟ ليس هذا تناقضا؟ نقول هذا ليس تناقضا، وإنما هو تغير اجتهاد. فالعالم قد يجتهد اليوم وتبدو له مسألة، ثم يجتهد غدا فيظهر له رأي آخر، وهذا كثير، ليس فقط في اللغويات بل حتى في الشرعيات وفي غير ذلك. إذن يقول ابن عقيل ذكر في هذين البيتين حكم نون الوقاية مع الحروف، فذكر ليت وأن نون الوقاية لا تحذف منها إلا ندورا، كقوله كمنية جابر إذ قال ليتي أصادفه وأتلف جل مالي. منية جابر، أولا هذا البيت، هذا البيت يعني هنا المحي الدين قال هذا البيت لزيد الخير الطائي، تمام، وهو الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم، وكان اسمه في الجاهلية قبل هذه التسمية زيد الخيل، لأنه كان فارسا، إذن هو صحابي أسلم وكان اسمه زيد الخيل باللام، فغيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى زيد الخير بالراء، تمام. إذن هذا هو زيد الخير رضي الله تعالى عنه، وهو شاعر، ويأتي ذكره في كثير من القواميس والمعاجم وكتب اللغة والنحو ونحو ذلك، لأنه ممن يحتج بشعره. طيب، لم يتعرض هنا المحي الدين للمعنى الإجمالي كعادته، أحيانا هو يترك هذا، أحيانا يتركه في الحقيقة لوضوحه. طيب، أحيانا يتركه لوضوحي. على كل حال، يعني سنأتي إن شاء الله بالمعنى من كلام الخضري. المنية، هذا الآن نأتي إلى اللغة، يقول هو كمنية جابر إذ قال ليتي أصادفه وأتلف جل مالي. طبعا واضح أن الشاهد كلمة ليتي حيث جاءت بدون نون، وهذا نادر كما يقول ابن عقيل، ولا الأصل أن يقول ليتني، يعني الشاهد ليس فيه كلام طويل. المنية، ما هي المنية؟ المنية بضم فسكون اسم للشيء الذي تتمناه، ليس التمني، التمني هو اسم لهذا الفعل الذي تفعله. طيب، الفعل الذي تفعله هذا يقال له تمني، يعني عندما أنت تطمح في شيء فهذا يقال له، صنيعك هذا، فعلك هذا يقال له التمني، هذا هو المصدر، هذا هو الحدث. لكن الشيء الذي أنت تمنيته، أنت مثلا تمنيت سيارة مثلا، طيب تفكيرك هذا أو طموحك هذا أو مشاعرك هذه نسميه تمنيا. أما المنية، المنية فهو الشيء الذي تمنيته، وهو في مثالنا ماذا؟ سيارة. فالسيارة ماذا نقول لها؟ لا نقول لها تمني، نقول لها منية، هذه منيتي، يعني اسم للشيء الذي تتمناه. الطفل ماذا يتمنى؟ يتمنى مثلا لعبة، فاللعبة هذه نقول لها منية، يعني الشيء الذي يتمناه الطفل. بالمناسبة كلمة لعبة نفس الفكرة، لعبة هو اسم، اسم للشيء الذي تلعب به. اللعبة اسم للشيء الذي تلعب به. طيب، وهي أيضا اسم للتمني، وهي أيضا اسم للتمني، يعني هي اسم مصدر، هي اسم لمصدر. والمنية المشبهة بمنية جابر تقدم ذكرها في بيت قبل بيت الشاهد، وذلك في قوله. طيب، قبل أن نقرأ الأبيات نريد أن نعرف سبب هذه الأبيات. يقول الخضري: كان هناك رجل اسمه مزيد ورجل آخر اسمه جابر، رجلان. طيب، يقول الخضري: كان مزيد وجابر يتمنيان لقاء زيد الخيل، الذي هو الشاعر الذي سماه الرسول الله صلى الله عليه وسلم زيد الخير. لماذا كان يتمنيان لقاءه؟ قال: لعداوة بينهما، كانت بينهما عداوة، فكان يتمنيان أن يلتقيا به ليتجادلا وليتضاربا وليتقاتلا. من؟ مزيد وجابر من جهة، وزيد الخيل أو الخير إن شئت من جهة أخرى. فلما لقياه ماذا فعل زيد؟ طعنهما وهرب. واضح؟ طعنهما وهرب. فقال هذه الأبيات التي سنسمعها الآن، فقال هذه الأبيات التي سنسمعها الآن. قال: تمنى مزيد زيدا فلاقى، هذه رواية. وفي رواية أخرى قال: تمنى مزيد تمنى مزيد زيدا فلاقى أخا ثقة إذا اختلف العوالي. نعم، لا، هذه رواية واحدة هنا. تمنى مزيد زيدا فلاقى، مزيد هذا هو أحد الرجلين اللذين تمنيا أن يلتقي به، مزيد وجابر، وسيذكر جابرا في بيت آخر. تمنى مزيد زيدا، يقصد نفسه. طيب، يقصد نفسه، وهذا نوع من أنواع التجريد عند البلاغيين. تمنى مزيد زيدا فلاقى أخا ثقة إذا اختلف العوالي، كمنية جابر إذ قال ليتي أصادفه وأفقد جل مالي، تلاقينا فما كنا سواء ولكن خر عن حال لحالي، ولولا قوله يا زيد قدني، يعني يكفي، لقد قامت نويرة بالمآلي، شككت ثيابه لما التقينا بمضطرد المهزة كالخلال. طيب، مزيد بفتح الميم وسكون الزاي رجل من بني أسد، وكان يتمنى لقاء زيد ويزعم أنه إن لقيه نال منه، فلما تلاقي طعنه زيد طعنة فولى هاربا. وأخا ثقة، هذا التركيب، هذا المضاف المضاف إليه يرد كثيرا في الشعر، يمدحون به الرجل، يقولون هو أخو ثقة. طيب، أخو هنا بمعنى صاحب. طيب، أخو هنا بمعنى صاحب، صاحب وثوق في نفسه، يعني زيد هذا الشاعر صاحب وثوق في نفسه واصطبار على منازلة الأقران. الأقران هو نظيرك الذي تقاتله في المعركة، القرن. القرن هو الرجل الذي يكون نظيرا لك، يعني وجها لوجه تلتقي به ويكون نظيرا لك في القتال، ويجمع على أقران، على منزلة الأقران، على منازلة الأقران في الحرب. العوالي جمع عالية، وهي ما يلي موضع السنان من الرمح، واختلافها ذهابها في جهة العدو وعودتها عند الطعن، يعني يقاتل بها. جابر هذا الرجل الآخر الذي أيضا كان يتمنى لقاء زيد الخير، هو رجل من غطفان كان يتمنى لقاء زيد، فلما تلاقيا قهره زيد وغلبه. وقوله وأتلف جل مالي ويروى وأفقد ويروى وأفقد. إذن هذه اللفظة التي فيها روايتان. طيب الشاهد يقول محي الدين: الشاهد قوله ليتي حيث حذف نون الوقاية من ليت الناصبة من ليتي الناصبة لياء المتكلم. وظاهر كلام المصنف والشارح أن هذا الحذف ليس بشاذ وإنما هو نادر قليل. وأنا قلت لكم سابقا هناك فرق بين أن تقول هذا شاذ وبين أن تقول هذا نادر أو قليل. طيب وهذا الرأي هو أحد الآراء في المسألة. وهذا الكلام على هذا الوجه هو مذهب الفراء من النحاة، فإنه لا يلزم عنده أن تجيء بنون الوقاية مع ليت، بل يجوز لك في الساعة أن تتركها وإن كان الإتيان بها أولى. لذلك ابن مالك ماذا قال؟ وليتني فشا. وعبارة سيبويه تفيد أن ترك النون ضرورة، يعني لا يجوز إيش؟ لا يجوز في ساعة الكلام، وهذا مخالف لما قرره الفراء، حيث قال: وقد قالت الشعراء طيب يقول وقد قالت الشعراء، هذا كلام من؟ هذا كلام سيبويه. يقول وقد قالت الشعراء ليتي إذا اضطروا. إذا ماذا تفهم من عبارة سيبويه؟ هل تفهم أن هذه لغة جائزة في ساعة الكلام أم هي خاصة بالضرورة الشعرية؟ واضح أنها ظاهر كلام سيبويه أنها خاصة بالضرورة الشعرية ولا تجوز في ساعة الكلام. كأنهم شبهوه بالاسم حيث قالوا الضاربي. انتهى كلام سيبويه. وانظر الشاهد الآتي: ومثل هذا الشاهد في حذف نون الوقاية مع ليت قول ورقة بن نوفل الأسدي: فيا ليتي إذا ما كان ذاكم ولشت وكنت أولهم ولوجا. الشاهد قوله ليتي حيث حذف منها النون، وهذا قليل على بعض الأقوال وخاص بالضرورة الشعرية على قول آخر. وقد جمع بين ذكر النون وتركها حارثة ابن عبيد البكري أحد المعمرين في قوله: ألا ليتني أنضيت عمري وهل يجدي علي اليوم ليتي. لاحظ أنه جمع بين اللغتين، فقال يا ليتني فأثبت النون وهذا الكثير، ثم قال ليتي فحذف النون وهذا قليل. واضح يا إخوان؟ طيب الآن نعود إلى ابن عقيل. إذن يقول: كمنية جابر إذ قال ليتي أصادفه وأتلف جل مالي. والكثير في لسان العرب ثبوتها، وبه ورد القرآن، قال الله تعالى: يا ليتني كنت معهم، فأثبت النون كما ترى. وأما لعل فذكر يعني ابن مالك أنها بعكس ليت، أنها بعكس ليت. لماذا هي بعكس ليت؟ يعني عكس ليت يعني الفصيح أن تجردها من النون. لماذا؟ قال في الحاشية الأولى: لأنها أبعد عن الفعل لشبهها بحروف الجر. إذا الموضوع يا أخوان، الموضوع كله مرتبط بالفعل. نحن قعدنا قاعدة، قلنا الأصل هو دخول نون الوقاية على الأفعال إذا دخلتها نياء متكلم وجوبا، صح؟ وقبل النفس مع الفعل التزم نون وقاية. طيب فإذا جاءتك حروف تشبه الأفعال ندخل عليها النون أو لا؟ ندخل عليها النون كثيرا، مثل ليت. فليت شبهها بالأفعال أكثر من شبه لعل، تمام؟ بعدة أسباب. طيب المهم أن ليت تشبه الأفعال أكثر، فلذلك شبهتها في ماذا؟ في إدخال النون عليها بكثرة. أما لعل فشبهها بالأفعال أقل، فلذلك كان دخول النون عليها إيش؟ أقل. ولذلك نحن دائما نقول الشيء إذا شبه الشيء أخذ حكمه. فهو هنا يقول: لأنها أبعد عن الفعل لشبهها بحروف الجر، يعني لأن لعل تشبه حروف الجر. كيف تشبهها؟ من وجوه، من ضمنها أن لعل تستعمل عند بعض القبائل، تستعمل حرفة من حروف الجر، وهذا مر بنا في كتب أخرى. تذكرون قول الشاعر: لعل الله فضلكم علينا بشيء أن أمكم شريم. فهنا الشاعر استعمل لعل حرف جر، وهذه لغة شاذة حكم عليها الجمهور بالشذوذ. الشاهد أن لعل تشبه حروف الجر، فهي أقرب، فهي يعني أبعد عن الأفعال. بينما ليت لا تشبه، لا تشبه الأسماء، لا تشبه، ولا تشبه الأسماء، ولا تشبه يعني الحروف بكثرة، وإنما تشبه الأفعال أكثر. فلذلك لزمتها النون ولم تحذف منها النون إلا ندرة أو ضرورة. واضح يا إخوان؟ طيب، قال: وأما لعل فذكر أنها بعكس ليت، فالفصيح تجريدها من النون كقوله تعالى: حكاية عن فرعون لعلي، بحذف النون، هذا الأفصح، هذا الفصيح، لعلي أبلغ الأسباب ويقل ثبوتها، ويقل ثبوتها. لكن كما يقول ابن الصائغ، كما يقول ابن الصائغ، يقول: نعم هو يقل ثبوتها، لكنه أكثر من تجريد ليت، أكثر من تجريد ليت من النون. فهمتم يعني الموضوع؟ يعني هو نسبة وتناسب يعني. إذن المهم، المهم أنه يقل ثبوت النون في لعل، كقول الشاعر: فقلت أعيراني القدومة، فقلت أعيراني القدومة لعلني أخط بها قبرا لأبيض ماجدي. الشاهد قوله لعلني حيث أثبت النون، وهذا ما حكمه؟ نقول جائز لكنه قليل، جائز لكنه قليل. اللغة أعيراني ويروى أعيروني، وكلاهما أمر من العارية. أعيراني يخاطب اثنين، وأعيروني يخاطب جماعة. والعرب تارة تخاطب الاثنين ولا تختب به الاثنين اثنين، كقول امرؤ القيس: قفا. طيب، هو لا يريد حقيقة الاثنين، طيب، وإنما يريد يعني غير ذلك، وهذا فيه يعني بحث عندهم يذكرونه عند هذا البيت. المهم يعني أحيانا العرب تستعمل لفظة الاثنين وهي تريد واحدا، يعني أحيانا يقول العربي أعيراني وهو لا يريد اثنين، هو يريد واحدا، مثل قول الشاعر: فإن تزجراني يا ابن عفان أنزجر. يا ابن عفان، ابن عفان هذا واحد، رجل واحد، بماذا خاطبه؟ قال: تزجراني، جعله للتثنية. طيب، فالمهم أن العرب تارة تستعمل التثنية ولا تريد به التثنية وإنما تريد به الواحد، طيب، وتارة لا تريد به الاثنين يعني اثنين وهو الأصل. هذه فقط فائدة. أعيراني ويروى أعيروني، وكلاهما أمر من العارية، وهي أن تعطي غيرك ما ينتفع به مع بقاء عينه ثم يرده إليك. بقاء العين يعني أنت عندك الكتاب فيقول لك: أعرني هذا الكتاب، فتعطيه إياه لينتفع به، يقرأه ثم يعيده إليك، فالعين باقية، لم تذهب، لم تصبح ملكا له ولم تستهلك، وإنما انتفع بها ثم عادها إليك. هذه هي العارية، ولها باب في كتب الفقه. القدوم بفتح القاف وضم الدال المخففة، القدوم. طيب، انظروا هل فيها لغة أخرى، ربما يكون فيها لغة أخرى القدوم، قد يكون، قد يكون، أذكرني قرأتها قديما يعني أن فيها لغة أخرى، بحثوها يعني. المهم هي هنا في البيت بالتخفيف، القدوم، وهي الآلة التي ينجر بها الخشب، الآلة التي ينجر بها الخشب يعني ينحت بها الخشب. نعم، وقد وردت يعني هذه اللفظة في البخاري، وجاء في السنة أن إبراهيم عليه السلام اختتن بالقدوم. طيب، أخط بها أي أنحت بها، وأصل الخط من قولهم: خط بأصبعه في الرمل. قبرا المراد به الجفن أي القراب، وهو الجراب الذي يغمد فيه السيف. لأبيض ماجدي، الأبيض هنا هو كناية عن السيف، وهذا كثير في الشعر، يقولون يعني ضربته بأبيض، أو علوته بأبيض، أو قتلته بأبيض، يقصدون بالأبيض السيف. واضح؟ من باب إطلاق الصفة وحذف الموصوف، يعني كأنهم قالوا سيف أبيض. طيب، وهذا كثير، كثير جدا. إذن لأبيض ماجدي أي لسيف ثقيل، لسيف ثقيل. الشاهد قوله لعلني حيث جاء بنون الوقاية مع لعل وهو قليل. ونظيره قول حاتم الطائي يخاطب امرأته: وكانت قد لامته على البذل والجود. وهذا يحصل من النساء كثيرا، حينما يكون زوجها جوادا كريما منفقا يعني ينفق ماله في وجوه الخير وإغاثة الملهوف ونجدة المكروب وفك الأسارة أو الأسارة ونحو ذلك، فإنه تأتي زوجته وتلومه على ذلك وتقول له نحن أولى وأولادك أولى وأنت يعني تضيع مالك، وهذا كثير يعني في الجاهلية وفي الإسلام. قال ونظيره قول حاتم الطائي يخاطب امرأته وكانت قد لامته على البذل والجود، أريني جوادا مات هزلا لعلني أرى ما ترين أو بخيلا مخلدا. سبحان الله، يعني هذا كلام عميق صراحة جدا، وهو يحث الإنسان على أن يكون كريما جوادا منفقا للخير وفي الخير. فهو يقول لها هل رأيت بخيلا مخلدا؟ يعني أنا إذا طعت أمرك وسمعت كلامك وتوقفت عن الإنفاق، هل هذا يعني أنني سأخلد في الدنيا؟ الجواب لا. فهو يقول لها الكريم سيموت والبخيل سيموت، الكل فان. فإذا كان البخيل سيموت والكريم سيموت، على الأقل أموت وأترك ذكرا حسنا بين الناس وأترك سمعة طيبة بين الناس، كما قال تعالى في على لسان إبراهيم واجعل لي لسان صدق في الآخرين. قال المفسرون يعني اجعل لي ثناء حسنا بين الناس، بمعنى أنه إذا ذكر يثني عليه الناس وتكون سمعته طيبة في العالمين. وهذا الذي حصل حيث استجاب الله عز وجل دعوة إبراهيم، فصار إبراهيم محبوبا عند جميع الأديان، النصارى يحبونه واليهود يحبونه وكذلك كفار قريش يحبونه والمسلمون طبعا أيضا يحبونه. فكأن حاتم الطائي يقول لزوجه، يقول لها وقد نبهتكم أن الزوج الأفضل فيه ترك التاء، يقول لها يعني أن نحن سنموت سنموت، فعلى الأقل أموت وأنا كريم ولا أموت وأنا بخيل، أموت وأترك سمعة حسنة بين الناس ولا أموت ويقول عن الناس مات البخيل، فالبخل لن يخلدني في هذه الدنيا، فدعيني يعني أنفق مالي في في في وجوه الخير وفي إعانة المحتاجين. وقريب من هذا قول طرفة بن العبد لما قال فإن كنت لا تسطع دفع منيتي فدعني أبادرها بما ملكت يدي، يعني يقول بما أنني سأموت فدعني أبادر إلى اللذات والشهوات واستمتع قبل أن أغادر هذه الدنيا. وهو هنا لكن المقام الذي جاء به طرفه هو في مقام اللهو والفجور والفسوق، وهو مقام آخر. إذن أريني جوادا مات هزلا، يعني هل رأيت إنسانا كريما جوادا مات هزلا لعلني أرى ما ترين، أو أريني بخيلا مخلدا. والكثير في الاستعمال حذف النون مع لعل، وهو الذي استعمله القرآن الكريم، مثل قوله تعالى لعلي أبلغ الأسباب بدون نون، وقوله سبحانه لعلي أعمل صالحا، ومنه قول الفرزدق وإني لراج نظرة قبل التي لعلي وإن شطت نواها أزورها. شطت نواها يعني بعد مكانها أو بعدت ديارها. شاهد قوله لعلي حيث حذف النون، وهذا هو الفصيح. وقول الآخر ولي نفس تنازعني إذا ما أقول لها لعلي أو عساني، ولي نفس تنازعني إذا ما أقول لها لعلي أو عساني، الشاهد قوله لعلي حيث حذف النون. نعود بعد ذلك إلى ابن عقيل. قال ثم ذكر أنك بالخيار في الباقيات، أي في باقي أخوات ليت ولعل، وهي إن وأن وكأن ولكن، فتقول إني وإنني وأني وأنني وكأني وكأنني ولكني ولكنني، كل هذا جائز على حد سواء، لا فرق بينهما، لا فرق بين إني وإنني من حيث الكثرة والقلة، اتفقنا؟ طيب. ثم ذكر أن من وعن تلزمهما نون لقاية، فتقول مني وعني، تأتي بالنون نون لقاية فتدغمها مع النون الأصلية ثم تشددها فتقول مني وعني. ومنهم أي بعض من قد سلف من العرب ومنهم من يحذف النون فيقول مني وعني بالتخفيف، وهذا ما حكمه؟ قليل أم شاذ؟ قليل معناها يجوز أن تستعمله، شاذ معناه خاص بالضرورة الشعرية. قال وهو شاذ، قال الشاعر أيها السائل عنهم وعني، لست من قيس ولا قيس مني. هذا البيت من الشواهد المجهول قائلها. ليست هنا مشكلة، أنا شرحت نبهتكم سابقا على أنه لا مشكلة في جهلنا للشاعر، طيب، لكن هذا البيت حقيقة مشكوك فيه من حيث النص نفسه، يعني اللفظ مشكوك فيه، فيه ركاكة ولا يشبه شعر الطبقة المحتج بها، لا يشبه شعر الأوائل. لذلك قال ابن الناظم، ابن الناظم، الناظم من هو؟ هو الإمام ابن مالك صاحب الألفية. ابنه هو بدر الدين، بدر الدين ابن مالك، واضح؟ وهو أيضا من كبار العلماء في النحو وغيره، له شرح على ألفية أبيه، وله شرح على لامية أبيه، وله كتب أخرى. ويقولون إنه كان مولعا بمخالفة أبيه في آرائه النحوية، هذا من العجائب التاريخ، يعني يقولون كان، يعني لا أريد أن أقول عاقا علميا، طيب، يعني إن شاء الله أنه يعني منزه عن ذلك، لكن أقول كان مولعا بمخالفة أبيه، يقولون هكذا. الشاهد أن ابن الناظم الذي هو بدر الدين يقول إنه من وضع النحويين، يعني هذا البيت مكذوب، يعني بيت موضوع، مثل حديث موضوع، هذا بيت موضوع. وهذا مما يدلكم يا أخوان على أنهم كانوا يدققون في الأشعار ويدققون في الشواهد الشعرية، ليس أي شيء يحتجون به. فإذا رأيتهم تلقوا بيتا بالقبول ولم يطعنوا فيه ولم يشككوا فيه ولم يتعرضوا لنقده أو لألفاظه، فاعلم أنه مسلم، واضح؟ إذا رأيت لأم هؤلاء الكبار، رأيت يعني ابن مالك أو ابنه، أو رأيت يعني سيبويه ومن بعدهم ومن قبلهم من الأئمة، استشهدوا ببيت، وهذا البيت مجهول القائل، طيب، واستشهد به العلماء جيلا عن جيل، تمام، يرويه الخلف عن السلف دون نكير ودون اعتراض ودون أن يشكك فيه أحد، فاطمئن لهذا البيت، ولا تلتفت إلى بعض المعاصرين الذين قد يشككون في هذه الأبيات. طيب، المهم أن هذا البيت لما يعني استشهد به بعض العلماء طعن فيه آخرون. إذن قال ابن الناظم إنه من وضع النحويين، وقال ابن هشام عنه وفي النفس من هذا البيت شيء، يعني في نفسي من هذا البيت شك وحسك. ووجه تشكك هذين العالمين المحققين في هذا البيت أنه قد اجتمع فيه الحرفان من وعن، وأتى بهما على لغة غير مشهورة من لغات العرب، وهذا يدل على قصد ذلك وتكلفه. يعني كأن الإنسان الذي نظم هذا البيت، وهو حسب كلام ابن هشام وحسب كلام بدر الدين، أن هذا البيت صنعه رجل متأخر، طيب، نحوي، وكأنه رأى كلام النحويين أنهم يقولون إن من وعن تلزمهما نون الوقاية ولا تحذفان إلا شذوذا، فأراد أن يأتي ببيت يجمع فيه، يعني إيش الصدفة هذه؟ يعني بيت واحد اجتمع فيه من وعن، يعني على الأقل اخترع بيتا لمن واخترع بيتا آخر لعن حتى تمشي شوي، فهمتم الفكرة؟ لكن أن تأتي بيت واحد ثم تأتي فيه بالكلمتين من وعن، طيب، ثم تأتي به على غير اللغة المشهورة، هذا مما شكك العلماء في هذا البيت. وإضافة إلى ذلك البيت ركيك، يعني من حيث المعنى ليس فيه تلك الجزالة، يعني أيها السائل عنهم، أي عن هؤلاء القوم، وعني المتحدث، لست من قيس، لست من قبيلة قيس ولا قيس مني، يعني طيب وبعدين، يعني المعنى ليس فيه جزالة. قبيلة قيس أو لفظة قيس في لك فيها وجهان، لك فيها الصرف، هذا الآن أتكلم بصفة عامة ليس في هذا البيت، بصفة عامة لك أن تقول من قيس فتجعله ممنوعا من الصرف، ولك أن تقول من قيس فتجعله مصروفا. انتبهوا معي يا أخوان، سأشرح لكم هذه المسألة لأنها مهمة جدا وتتكرر معكم كثيرا في كتب في كتب التفسير، في كتب شروح الأحاديث، في كتب اللغة، هذا يأتيكم كثيرا. يقول لك مثلا تميم فيه وجهان الصرف وعدمه، قيس فيه وجهان الصرف وعدمه. طيب مثلا يعني كثير كثير من القبائل التي يأتي ذكرها في الكتب يقولون لك فيه الوجهان. لماذا جاز الوجهان؟ سأبين لكم هذا. فأقول قيس يجوز لك فيه الوجهان، أن تصرفه وأن تمنعه من الصرف، فتقول من قيس تصرفه، من قيس تمنعه من الصرف. لماذا؟ حسب التأويل، حسب المعنى، حسب النية. أنت ماذا تريد بقيس؟ إذا أردت بقيس القبيلة فحينئذ تمنعه من الصرف. لماذا؟ لأن قبيلة، كلمة قبيلة مؤنث، صح؟ إذا أردت به بقيس القبيلة، كلمة قبيلة مؤنث فيها تاء التأنيث المربوطة، فحينئذ اجتمع فيه علتان، العلمية والتأنيث، واضح؟ لأنه علم على هذه القبيلة. وإن أردت بقيس جد هذه القبيلة، لم ترد هذه القبيلة بصفة عامة، وإنما أردت به هذا الرجل الذي اسمه قيس الذي تنتسب إليه هذه القبيلة، واضح؟ هو رجل اسمه قيس، تمام؟ أبو هذه القبيلة اسمه قيس. إن أردت به بكلمة قيس هذا الرجل ولم ترد به القبيلة، حينئذ أبو هذه القبيلة مذكر أم مؤنث؟ مذكر. فإذا قلنا إنه مذكر، حينئذ كم علة عندك؟ ليس عندك إلا علة واحدة، وهي ماذا؟ العلمية. هو علم، نعم، قيس علم على هذا الرجل الذي هو أبو هذه القبيلة، تمام؟ حينئذ كم علة عندك؟ عندك علة واحدة. هل يمنع تمنع الكلمة من الصرف إذا عندك علة واحدة؟ لا، ليس عندك إلا العلمية، فحينئذ زالت العلة الأخرى، وهي ماذا؟ التأنيث. لا يوجد تأنيث بل يوجد تذكير. وهل تمنع الكلمة إذا اجتمع فيها علمية وتذكير؟ لا، محمد منصرف لأنه فيه علمية وتذكير، فلا يمنع من الصرف بل ينصرف. تقول محمد ومررت بمحمد، كذلك قيس تقول مررت بقيس، على إرادة من؟ على إرادة أبو هذه القبيلة، واضح هذا؟ على إرادة أبي هذه القبيلة. إذن هكذا تقول في نظائره، مثلا تميم، نفس الموضوع، لك أن تقول تميم مررت بتميم، أو لك أن تقول بتميم، لك الصرف ولك ترك الصرف. إن منعته من الصرف فأنت أردت به القبيلة، حينئذ اجتمع فيه علتان، العلمية والتأنيث. وإن صرفته فأنت أردت به أبا هذه القبيلة، وهو تميم، وهو يعني على أنه اسم رجل، فحينئذ يكون فيه التذكير وليس فيه التأنيث، وعليه فإنه ينصرف. وقل مثل ذلك في يعني جل القبائل، واضح هذا يا إخوان؟ أتمنى أن يكون هذا واضحا. طيب قيس قال، هو يقول الآن عندكم في اللغة، قيس وقيس عيلان أبو قبيلة من مضر، واسمه الناس بهمزة وصل ونون، تمام؟ ابن مضر ابن نزار، وهو أخو إلياس بياء المثنات تحتية. وقيس هنا غير منصرف للعلمية والتأنيث المعنوي لأنه بمعنى القبيلة، لاحظتم؟ وبعضهم يقول قيس ابن عيلان، تمام؟ الشاهد فيه عني ومني، حيث حذف نون الوقاية منهما شذوذا للضرورة، تمام؟ ننتقل بعد ذلك إلى قول ابن مالك، وفي لدني قل، وفي لدني قل، أي قولك في لدني قليل، يعني حذفك النون من لدني قليل. انتقل الآن, انتقل الآن لما فرغ من الكلام على حكم دخول نون الوقاية على الأفعال ثم ثنى بالكلام على حكم دخول نون الوقاية على الحروف, ثلث الآن بالكلام على حكم دخول نون الوقاية على بعض الأسماء, على بعض الأسماء. فمن تلك الأسماء, فمن تلك الأسماء لدن, لدن. طيب فيقول لك لدن إذا دخلتها يا المتكلم فحينئذ الأصل أن تدخل عليه النون, وإذا جاءت نون الوقاية وأصل الكلمة فيها نون ماذا سيحصل؟ سندغم النون في النون ونشدد, فلقول لدني, لدني. إذن في لدني قليل أن تقول لدني, يعني قليل أن تحذف إيش النون وتكتفي بياء المتكلم. فإذا ما حكم أن أقول لدني, لدني بياء متكلم فقط دون نون وقاية؟ نقول هذا قليل, والأكثر لدني. إذن وفي لدني, لدني قل, في لدني أي في لفظة لدني, فهو قصد لفظه قل يعني قليل. وفي قدني وقطني الحذف أيضا قد يفي, أي قد يأتي أيضا الحذف في قدني وقطني كما سنرى الآن في الشرح. قال أشار بهذا إلى أن الفصيح في لدني إثبات, إثبات النون كقوله تعالى قد بلغت من لدني عذرا, تمام. إذن هذا هو الفصيح, ويقل حذفها كقراءة من قرأ من لدني, من لدني, من لدني بالتخفيف, وهذه قراءة نافع وأبي جعفر كما في النشر في القراءات العشر لابن الجسري. والكثير في قد وقط ثبوت النون نحو قدني وقطني. ما معنى قدني وقطني هنا؟ معناه حسبي, تمام, معناه حسبي. فهنا قد هي اسم وليست قد هذه هي الحرف التي تدخل على الفعل الماضي فتفيد التوكيد, ليست مثل أن تقول قد أفلح المؤمنون, تلك قد أخرى, تلك قد حرف تحقيق. أما قد هنا اسم. وإن أردت الدقة فقل هو اسم فعل, اسم فعل أمر بمعنى حسبي, اسم بمعنى حسب, واضح. وقد فيها هنا في البيت الذي سيذكره بعد قليل فيها يعني قولان سنذكرهما إن شاء الله. طيب إذن قولك من لدني هو الفصيح, وأما من لدني فهو جائز ولكنه قليل. والكثير في قد وقط ثبوت النون نحو قدني وقطني, ويقل الحذف, يقل الحذف نحو قدي وقطي. لذلك المؤلف ماذا قال؟ والحذف أيضا قد يفي, قد يفي يعني قد يأتي, يعني قد يأتي. ماذا نستفيد من كلمة قد؟ نستفيد أن هذا قليل. ما معنى قدي وقطي؟ أي حسبي, يعني يكفيني. مثل إنسان يصب لك الماء فيقول لك أزيد, فتقول له قدي يعني حسبي, يعني لا تزد أكتفي بهذا. وقد اجتمع الحذف والإثبات في قوله قدني من نصر الخبيبين قدي ليس الإمام بالشحيح الملحدي. طيب هذا البيت لأبي نخيل حميد بن مالك الأرقط أحد شعراء عصر بني أمية من أرجوزة له, يمدح فيها الحجاج ابن يوسف الثقفي ويعرض بعبد الله ابن الزبير. انظروا كيف السياسة سبحان الله, وكيف الإعلام في ذات الزمان, الإعلام الفاسد والسياسة الفاسدة, يمدح المجرم ويعرض بالصحابي, سبحان الله. يعني المجرم يمدح والصحابي الجليل الذي هو عبد الله بن الزبير يعرض به, يعني يلمزه بالتعريض وليس بالتصريح, وضع التعريض هو أن تذم شخصا دون أن تصرح, التعريض عكس التصريح. اللغة الخبيبين الخبيبين أراد بهما شخصين، عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وكنيته أبو خبيب. وعبد الله بن الزبير معروف هو صحابي ابن الصحابي، وأمه صحابية وجده صحابي، فهي أسرة مباركة. وقد ولي الخلافة فدانت له الحجاز واليمن ولواحقها، ولكن سبحان الله يعني لم يتركه بن أمية في حاله. وقصته معروفة لما قتل وصلب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن من هما الخبيبين في كلام الشاعر؟ أراد بهما رجلين، أراد بهما عبد الله بن الزبير كنيته أبو خبيب، وأراد به مصعبا أخاه، يعني مصعب ابن الزبير ابن العوام، أخو عبد الله ابن الزبير ابن العوام. وغلبه لشهرته، يعني إذا كان هو رجل واحد فقط منهما هو الذي يقال له أبو خبيب، من؟ عبد الله. أما مصعب فلا يقال له أبو خبيب. فلماذا الشاعر قال الخبيبين وثناهما؟ نقول هذا يسمى التغليب، غلب أحدهما على الآخر، وإلا هو في الحقيقة عندنا أبو خبيب واحد وهو عبد الله، لكن لماذا قال خبيبين؟ هذا يقال من باب التغليب. مثل ذلك أن تقول قمران، أنت كم قمر عندك؟ عندك قمر واحد، والثاني ما هو؟ شمس. نحن نقول القمران ونقصد به الشمس والقمر، فلماذا نقول قمران وهما واحد؟ نقول هذا من باب التغليب. لماذا نقول أبوان وهو أب واحد؟ الثاني ليس أبا وإنما أم، صح؟ فنقول أب وأم، ما نقول أب وأب. ولما نثني نقول أبوان. لماذا نقول أبوان وهما أب واحد فقط؟ نقول هذا من باب التغليب. احفظوا هذا، التغليب يأتي كثيرا في كلام العلماء. إذن هنا الشاعر لما قال الخبيبين غلب أحدهما على الآخر، هنا بعد ذلك يبحث العلماء لماذا تغلب هذه اللفظة ولا تغلب اللفظة الأخرى. طيب العمران، أبو بكر وعمر، لماذا غلب عمر ولم يغلب أبو بكر مع أن أبو بكر أفضل من عمر؟ طيب يبحثون بعد ذلك في العلل، يعني قد يقال لأن أبو بكر مركب إضافي يعني قد يصعب تثنيته، يعني تثنيته تختلف عن تثنية المفرد مثل عمر. المهم أن هنا لماذا غلب عبد الله بن الزبير ولم يغلب مصعبا؟ نقول لأن عبد الله بن الزبير أشهر، هنا عندنا علة هي الشهرة. ويروى الخبيبين بصيغة الجمع مثل مسلمين بصيغة الجمع، يريد أبا خبيب وشيعته يعني أتباعه. ومعنى قدني يعني حسبي وكفاني، حسبي وكفاني من نصر الخبيبين قدي. طيب ليس الإمام بالشحيح الملحدي، هذا كلمة سيئة، هو تعريض، أراد بهذا التعريض بعبد الله بن الزبير، لأنه كان قد نصب نفسه خليفة بعد موت معاوية ابن يزيد، ودانت له كثير من أراضي المسلمين، ترى يعني ليس فقط كان يحكم مكة كما يظن كثير من الناس، لا، تقريبا يعني دانت له الحجاز ودانت له اليمن وغير ذلك من الأقاليم، كان يحكم يعني أراضي شاسعة. وكان مع ذلك مبخلا لا تبض يده بعطاء، هكذا قال محي الدين، وهكذا يعني في الحقيقة يعني هو أخذها من الروايات التاريخية، الله أعلم بصحتها، يأتي هذا يعني كثيرا في كتب التاريخ أن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وعن أبي أنه كان يتهمونه بالبخل. طيب والله أعلم بصحة هذا الأمر، يحتاج إلى تحقيق يعني في الحقيقة، لأن تذكرون معنى قصة العرابية الذي جاء إلى عبد الله بن الزبير وقال له يعني إن ناقتي قد نقبت أو دبرت، وقام يشتكي من هزال ناقته وأنه يحتاج إلى ناقة أخرى، فكان يقول له يعني عبد الله بن الزبير يعني افعل كذا وافعل كذا، يعني يعطيه طرق للعلاج. فقال له جئتك سائلا ولم آتك متطببا، يعني أنا لا أريد منك أن تعالج دابة، أنا جئتك أريد منك المال. طيب ثم قال العربي لعن الله ناقة حملتني إليك عياذا بالله. فقال له عبد الله بن الزبير إن وراكبها، يعني نعم لعن الله هذه الناقة ولعن أيضا راكبها الذي هو أنت، لأنه جاء يريد المال ولم يعطيه. طيب العلماء يعني بعض العلماء لما أورد هذه القصة ماذا قال؟ قال لم يعطه لأنه رأى أنه لا يستحق، ليس لأنه بخيل. وعلى كل حال يعني نحن لا نقول إن الصحابة معصومون، يعني العقل والتاريخ لا يمنع من أن يتلبس بعض الصحابة ببعض الصفات الذميمة، طيب كالبخل، لا العقل لا يمنع هذا، ولكن يعني الأمر يحتاج إلى تحقيق تاريخي أكثر. يعني أنا ما أعرف، يعني سبحان الله أستبعد أن عبد الله بن الزبير أن يكون بخيلا، يعني رجل من أهل العلم ومن أهل الفضل، وهو صحابي وأبوه صحابي وأمه صحابية وجده صحابي وجدته أيضا، يعني أسرة مباركة، فأستبعد فقط، أستبعد، الله أعلم، ولا أقول إنه مستحيل، يعني فرق بين الاستبعاد وبين الاستحالة. إذن نعود إذن هذا الشاعر قبحه الله يمدح الحجاج فيقول: ليس الإمام بالشحيح الملحدي، ليس الإمام بالشحيح الملحدي. طيب هنا يقول الخضري: قدني من نصر الخبيبين وقلت لكم فيه لفظان. طيب طيب لم يتعرض إلى شيء يتعلق بالبيت، لكنه ذكر حديثا آخر سنختم به إن شاء الله الدرس، لكن دعونا نكمل مع محي الدين، دعونا نكمل مع محي الدين ثم سأعود إلى الخضري ونختم إن شاء الله. الشاهد في هذا البيت قوله نعم قدني وقدي، حيث أثبت النون في الأولى وحذفها من الثانية، تمام، أثبت النون في الأولى فقال قدني، هذا هو الكثير، والقليل أن يقول قدي، وقد اضطربت عبارات النحويين في ذلك، فقال قوم إن الحذف غير شاذ ولكنه قليل، وتبعهم المصنف والشارح، لأن المصنف ماذا قال؟ والحذف أيضا قد يفي، أي قد يأتي، هذا الرأي الأول. الرأي الثاني، وقال سيبويه: قد يقولون في الشعر قطي وقدي، ماذا تفهم من هذه العبارة؟ تفهم أنه خاص بضرورة شعرية، فأما الكلام يعني الكلام العادي الطبيعي النثر فلا بد فيه من النون، وقد اضطر الشاعر فقال قدي، شبهه بحسبي لأن المعنى واحد، لأن المعنى واحد. ثم بعد ذلك نقل نقولات كثيرة عن الأعلام وعن الجوهري صاحب الصحاح وعن ابن بري، هذا له حواشي عظيمة على كتب اللغة، على القاموس وغيره، نفيسة جدا تدل على تمكنه. ثم قال: ولابن هشام هنا كلام كثير وتفريعات طويلة لم يسبقه إليها أحد من قدام العلماء، وهي في مغني اللبيب، وقد عنينا بذكرها والرد عليها في حواشينا المستفيضة على شرح الأشموني. يا أخوان، محي الدين اشتغل على الأشموني أكثر من مرة، فهو أخرج نشرة فيها ضبط للنص فقط، لم يعلق عليه شيئا، ثم أخرج نشرة ثانية واشتغل عليها مثل هذا الشغل الذي معنا في الكتاب، بمعنى يعلق ويعرب الأبيات ويأتي باللغة والمفردات والإعراب ومحل الشاهد إلى آخره، ولكنه يقولون إنه مات قبل أن يكمله. فارجع إليها هناك إن شئت. هذا ولم يتكلم المصنف ولا الشارح عن الاسم المعرب إذا أضيف لي المتكلم. إذن المصنف والشارع تكلموا عن حكم الأفعال إذا دخلتها نون وقاية، وتكلموا عن حكم الحروف، طيب، وتكلموا عن بعض الأسماء المبنية مثل لدن ومثل قد وقط، هذه أسماء لكنها مبنية، ولم يتكلموا عن الأسماء المعربة، لذلك سيتكلم عنها محي الدين. طيب أنا قلت لكم يعني قبل أن أقرأ كلام محي الدين، أنا قلت لكم كلمة قدني التي وردت في قول هذا الشاعر الذي كان يعرض بابن الزبير فيه وجهان، يجوز أن تقول إن قد اسم بمعنى حسب، فهو يكون مبتدأ مبني على السكون في محل رفع، والنون للوقاية، وقد مضاف، والياء التي المتكلم مضاف إليه مبني على السكون في محل جر. ثم قال يجوز هنا أن يكون قد هذا اسم فعل، وقد جعله ابن هشام اسم فعل مضارع بمعنى يكفيني، وجعله غيره اسم فعل ماض بمعنى كفاني. إذن يحتمل أن يكون مضارعا فيكون معنى يكفي، ويحتمل أن يكون ماضيا فيكون معنى كفى. وجعله آخرون اسم فعل أمر بمعنى ليكفيني، مثل ليضرب. وهذا الأخير رأي ضعيف جدا. ويا المتكلم على كل هذه الآراء، نعم، مفعول به، يعني في محل جر مفعول به. ويجوز أن يكون قد اسما بمعنى حس مبتدأ، ويا متكلم مضاف إليه إلى آخره. يعني هذا بإمكانكم أن تقرأوه وحدكم ولا يشكل عليكم إن شاء الله. طيب، نعود إلى محي الدين. قال: هذا ولم يتكلم المصنف ولا الشارح عن الاسم المعرب إذا أضيف ليا متكلم، مثل غلام، إذا دخلته الياء غلامي. طيب، فهذا ما حكمه؟ قال: واعلم أن الأصل في الاسم المعرب ألا تتصل به نون الوقاية، نحو ضارب، أدخل عليها متكلم تقول ضاربي، هل نحتاج للنون؟ هل نقول ضاربني؟ لا، ما نحتاج، هذا الأصل. مكرم، أدخل عليها متكلم تقول مكرمي، ما نحتاج إلى نون الوقاية. لماذا؟ لأن العلة غير علة متفية. نحن لماذا نأتي بنون الوقاية؟ حتى تحمي الفعل من الكسر، صح؟ هنا ما عندنا مشكلة أن ينكسر، لأنه هو أصلا اسم فهو معتاد على الكسر. ومع ذلك قال: قد ألحقت نون الوقاية باسم الفاعل المضاف إلى ياء متكلم، لكن هذا مخالف للأصل، كقوله صلى الله عليه وسلم: فهل أنتم صادقوني؟ صادقوني أصله صادقون، جمع صادق، صادق اسم فاعل، فكان الأصل أن لا يحتاج إلى نون الوقاية، مع ذلك جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قليل، يعني أو نقول مخالف للأصل. وفي قول الشاعر: وليس الموافين ليرفد خائبا فإن له أضعاف ما كان أملا. الموافين أثبت النون، أصله موافي. وفي قول الآخر: ألافة من بني ذبيان يحملني وليس حاملني إلا ابن حمالي، نعم، وليس حاملني، أثبت النون. وفي قول الآخر: وليس بمعييني وفي الناس ممتع صديق إذا أعيا علي صديق، الشاهد بمعييني. كما لحقت أفعل التفضيل، وأفعل التفضيل عند بعض العلماء اسم، فإذا قلنا إنه اسم هل يحتاج للنون؟ الأصل أنه ما يحتاج للنون، مع ذلك جاء بالنون. أما القول الآخر الذين يقولون إن أفعل التفضيل فعل، فالأمر بالنسبة لهم ما في مشكلة. وتقدم معنا الخلاف هذا في الدرس الأخير في آخر دقيقة، تكلمنا عن خلاف هذه المسألة. كما لحقت أفعل التفضيل في قوله صلى الله عليه وسلم: غير الدجال أخوفني عليكم، لمشابهة أفعل التفضيل لفعل التعجب. إذن إذا كنت ترى أن أفعل التفضيل فعلا، حينئذ تدخل عليه النون، فتقول: ما أحوجني، ما أفقرني إلى رحمة الله، هذا إذا كنت ترى أنه فعل. وما إذا كنت ترى أنه اسم وهو القول الآخر، فأنت لا تحتاج إلى الاسم، وإن أدخلته فلا حرج عليك، لأنه قد ورد في السنة. نختم بحديث ذكره هنا الخضري، وهو الحديث المشهور في البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال جهنم تقول: هل من مزيد، حتى يضع رب العزة قدمه فيها فتقول: قط قط، يعني إيش؟ حسبي حسبي. ويزوى بعضها إلى بعض، يروى بسكون الطاء قط، وكسرها قطي، بلا ياء، وبها ثلاث لغات: قط بالسكون، قطي بالكسرة، قطي بالياء، ثلاث لغات. نعم، وقطني هذا اللغة الرابعة بالنون مع ياء، قطني، وقط بالتنوين، والمراد بوضع قدمه لازمه، وهو التجلي عليها بقهره وكبريائه. هذا تأويل، هذا تأويل، ونحن نثبت يعني هذا الحديث كما هو على ظاهره، ولكن نقول إن يعني هذه القدم لا تشبه قدم المخلوق، لا نعلم الكيفية، الله أعلم. وقيل: ما قدمه لها لما ورد أنه يخلق لها خلقا إذ ذاك، والله سبحانه وتعالى أعلم، هذا أيضا تأويل غير مقبول. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.